بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، فإن أعظم المطالب وأجلها وأرفع المقاصد وأنبلها الإيمان، الذي هو باب السعادة وسبيل الرفعة في الدنيا والآخرة. فلا عز إلا بالإيمان، ولا فوز برضوان الله إلا بالإيمان، ولا دخول لجنته إلا بالإيمان، ولا نجاة من ناره إلا بالإيمان، ولا نيل لسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان. وثمرات الإيمان وآثاره على العبد المؤمن في الدنيا والآخرة كثيرة جدا. فإن مثل الإيمان كمثل شجرة طيبة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار متنوعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولما كان الإيمان بهذه المثابة وبهذه المكانة، كان حقا على كل مؤمن أن يعنى بإيمانه عناية عظيمة، حفاظا عليه ورعاية له، وعملا على تقويته ونمائه، وحذرا من ضعفه ونقصه، وسعيا في تجديده، لأن الإيمان ثمة أمور تضعفه وتنقصه وتوهيه، فإن لم يعمل صاحبه على تقويته وتجديده ضعف وربما ذهب. ولهذا جاء في الحديث في مستدرك الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وصف عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب. وأنت تعلم أن الثوب إذا اشتريته جديدا واستعملته سنوات يخلق ويصبح قديما باليا، فالإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يخلق كما يخلق الثوب. والثوب إذا خلق وأصبح غير صالح للاستعمال تركه صاحبه وأخذ غيره، لكن الإيمان مقامه آخر، ولا يضيع إيمانه إلا محروم ومخذول والعياذ بالله. فالواجب على العبد أن يرعى إيمانه وأن يحفظه وأن يتعاهده عملا على تقويته وتنميته وحصول القوة له وسلامته من الضعف والوهاء. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فيه أن الإيمان منة إلهية وهو بيد الله يزين به من عباده من شاء ويحلي به من شاء، كما قال في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد صح في الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدون إيمانهم ويتفقدونه ويعملون على تجديده وتقويته. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، وفي لفظ: قم بنا نزدد إيمانا، أي نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى ونذكر النار ونذكر وعيد الله ووعده ونذكر رجاءه وخوفه، فنذكر ذلك كله حتى يزيد إيماننا ويقوى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان يقول في دعاء: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله فنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو أم منتقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. يريد أن من فقه العبد أن ينظر في أمر إيمانه أفي زيادة هو أو في نقصان، فكثير من الناس ينقص إيمانه ولا ينتبه، وهذا من ضعف الفقه والبصيرة. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وكان علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمانا. وسئل عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال. قيل أفينقص؟ قال نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد عن الإيمان يزيد وينقص؟ قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. والآثار والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا المعنى كثيرة، ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء أدرك كيف كانوا يتفقدون إيمانهم ويسعون في زيادته وتقويته ويبتعدون عما يضعفه وينقصه، وهكذا الشأن في كل من اتبعهم بإحسان. هذه حال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مع إيمانهم من خلال بعض النقول عنهم في هذا الباب، والنقول عنهم كثيرة جدا، ويتبين حالهم رضي الله عنهم ورحمهم مع الإيمان من حيث العناية به ورعايته وتعاهده والعمل على تقويته وزيادته والبعد عن الأمور التي تضعفه وتنقصه. والواجب على من جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان، كما قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنقرأ سيرهم ونهجهم وطريقتهم لنأتسي بهم، فمن كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. وهذا المقام يحتاج من العبد إلى العناية بأمرين: الأول المعرفة بأسباب زيادة الإيمان وقوته ونمائه، ثم العمل على تحقيقها وتكميلها، والأمر الثاني المعرفة بأسباب نقص الإيمان وضعفه، ثم العمل على اجتنابها والبعد عنها. فرعاية الإيمان إنما تكون بهذين الأمرين: معرفة الأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه، ثم يجاهد نفسه على فعلها وتحقيقها، ومعرفة الأسباب التي تضعف الإيمان وتنقصه، ثم مجاهدة النفس على البعد عنها. فإن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الحق وأسباب قوته ليعمل بها، فمطلوب منه أن يعرف ضده وأسبابه حتى يكون منها على حذر. أما أسباب زيادة الإيمان فأعظمها العناية بالقرآن تأملا وتدبرا واهتداء بهداياته، ثم العناية بالعلم الشرعي عموما تفقها في الدين وتبصرا في الأحكام وبصيرة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من أوامر ونواهي، ويزيد كذلك بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه، ويزيد بقراءة سير الأنبياء ولا سيما سيرة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقراءة سير الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ويزيد بالتفكر في آيات الله الكونية الدالة على عظمة الله وجلاله وكماله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وينقص الإيمان بأسباب كثيرة أعظمها الجهل بدين الله وبالله وعظمته وجلاله وكماله، وينقص بالغفلة والإعراض عن الشرع وعن تعلم الدين وعن التفقه في شرع الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا مؤثرات خارجية تضعف الإيمان، فالشيطان أعاذنا الله من جهة، وقرناء السوء وخلطاء الفساد والدنيا وفتنها وزخرفها، وأيضا نفس الإنسان الأمارة بالسوء. فهذه الأمور كلها يحتاج العبد أن يكون على معرفة بها وحذر من أن يؤتى إيمانه من جهتها. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده، نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.